السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر صفر لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في كتاب الهبة والهدية من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. كان الموقف عند قوله وعن جابر رضي الله عنه، قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. والحديث عند ابن ماجه من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، وإسناده صحيح عند ابن ماجه. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر، ورواه ابن عيينة، ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أيضا من طريق هشام ابن عروة عن محمد ابن المنكدر. ثلاثتهم رووه مرسلا: السفيانان ابن عيينة عند إسحاق عند الشافعي، والثوري عند عبد الرزاق، وهشام ابن عروة عند ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر عن مرسلا، ففيه أو خالفوا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ويوسف هذا ثقة، لكن هؤلاء الأئمة الكبار أرسلوه عنه. قد يترجح من هذه الجهة، وخصوصا إذا اجتمع السفيانان، لكن الحديث لا ينافي أن يكون ثابتا مرسلا ومتصلا، لأن الحديث في قصة، والحديث جاء من غير وجه، وروي أيضا عن غير جابر رضي الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا الحديث صحيح، والمرسل يعضد المتصل لا يعله، لأن أحيانا يكون المرسل يعل المتصل، وأحيانا يعضده، وهذا يبنى على القرائن والدلائل، لأن ليس هناك قاعدة مضطردة في باب إعلال الأخبار، وكله راجع إلى النظر، إذا تبين بالدلائل والقرائن أن الحديث محفوظ، فهذا مما يبين أنه من هذا الطريق أيضا المعين الذي جاء مرسلا محفوظ، وأن محمد بن المنكدر رواه مرسلا، وخصوصا أن رواياته عن جابر كثيرة، ومحمد بن كدر إمام التيمي، وأيضا له أولاد رووا الحديث، وله إخوة: عمر بن المنكدر والمنكدر بن المنكدر، وله ابن عمر بن محمد المنكدر، وبعضهم فيه لين، لكن هذه أسرة أو هذا بيت مبارك. وكان المنكدر دخل على عائشة رضي الله عنها، سألها مالا ولم يكن بحضرتها شيء، فقالت: لو كان عندي 10,000 لأعطيتها أو لأعطيتكها، تقول رضي الله عنها. فخرج، فمنذ خرج مباشرة جاءها مال 10,000، إما من معاوية أو من غيرها، أرسلها 10,000 رضي الله عنها. قالت رضي الله: ما أسرع ما ابتليت بهذا المال رضي الله عنها، فدعت به فأعطته 10,000، اشترى جارية، ولدت له هؤلاء الرجال العلماء، ومنهم محمد ابن المنكدر. ويروي عن جابر رضي الله عنه، وروايته عن جابر معروفة، محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. والحديث كما تقدم له روايات وله طرق. هذا الخبر يقول فيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، إن لي مالا وولدا، يعني أنه صاحب حاجة إلى أو محتاج إلى المال لأن له ولد، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. الجوح هو الاستئصال، الجوح هو الاستئصال. فقال أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. هذا الخبر استدل به الإمام أحمد وجماعة في إحدى الروايتين أن للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، تقدم الإشارة إلى هذا، لأن الولد من كسب أبيه، من كسب أبيه، فله كسبه. ولقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولا شك أن قوله أنت ومالك لأبيك يعني أن أباك له سلطة على المال في أن يأخذ منه حاجته، أن يأخذ منه ما شاء. وقال الجمهور إنه ليس للأب أن يأخذ من ماله إلا ما يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه فلا يأخذ منه شيئا. وقالوا إن في الحديث دلالة على ذلك، إن قال أنت ومالك لأبيك، فاللام هنا قال ليست للملك، للإباحة، لأنه قال أنت ومالك، أنت ومالك، فقوله أنت ومالك معلوم أنه لا يملك ابنه، وليس ابنه ملكا له، إنما المعنى أن لأبيك أن يأخذ من هذا المال، كما جاء في قصة الهجرة في قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث، وفيه أن أبي بكر قال: يا رسول، إنما أنا ومالي لك يا رسول الله، إشارة إلى أن مالي لك وأنه تتصرف فيه أو أنه مباح لك، ليس المعنى أنه مملوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن اللام لام الملك. وقد أشار ابن القيم كلام معناها أن هذا مما اتفق عليه أنها ليست للتمليك، لما قرنت به من قوله أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. والمعنى أن يد الأب مسلطة عليه من حيث الجملة، ولهذا يجب عليه النفقة، ولو كان الأب مثلا والابن لا مال له وكان يستطيع الكسب وأبوه محتاج، فيجب عليه يكتسب حتى ينفق على أبيه. فإذا كان ماله موجودا فمن باب أولى أن لأبيه حق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله حتى مع القول بأنه يأخذ من ماله ما شاء، لكن لم يطلق القول للأدلة العامة على هذا، فقال إنه يأخذ منه بما لا يعود بالضرر عليه على الابن، فإن عاد بالضرر على الابن فإنه لا يجوز ذلك. وكذلك يأخذ منه، إذا أخذ منه فإنه يأخذ بالعدل، فلا يأخذ من هذا ويعطي ابنا آخر، فلا يجوز مثلا يأخذ من أحد أولاده مالا فيعطيه لآخر بزعم أنه يملكه وأنه أن ماله له، لأنه لو أعطى ابتداء من ماله الذي له لأحد أولاده دون بقية أولاد الآخرين لا يجوز. فكونه لا يجوز أن يأخذ من مال ولده ويعطيه لآخر من باب أولى أنه لا يجوز. فأيضا لا يجوز أن يأخذ من مال ولده مالا تعلقت به حاجته، مثل أن يكون هذا المال سيارة مثلا وكان يحتاج لهذه السيارة لتنقله مثلا، أو دار ويحتاج هذه الدار في سكناها مثلا. وكذلك التملك يكون في المال المعين لا في الدين، فلا يجوز أن يتملك دينا لابنه ليس يملكه، إنما المال معين. ولعل هذا يجمع قول بعض أهل العلم انتفاء الضرر، هذا على القول بجواز أن يتملك من ماله ما شاء. وعلى قول الجمهور قالوا أنت ومالك لأبيك، يعني أنه مباح لك ولك سلطة في هذا المال، لكن ليس لك حق في أن تتملك منه ما شئت إلا مقدار ما يحتاج إليه، محتاج إليه. أما ما لا يحتاج له فلا، لأن الإبل له ذمة مستقلة وماله يزكي هو، فلو كان مال ابنه له لوجبت زكاته على أبيه، ولو كان المال لأبيه أيضا كان موروثا عن أبيه إذا مات الإبن، ليس موروثا عن الإبن. فكونه المال يورث عن الإبن، وكون المال يزكي ماله هو الذي يزكي ماله، لا تجب زكاته على الأب، هذا يبين أن قوله لأبيك يعني أن له أن يأخذ منه، وأنه مباح له ذلك، والإباحة تكون على وجه الحاجة، وجه الحاجة. فهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور كما تقدم. وسبق الإشارة إلى أن الأم كذلك على القول الأظهر، وأنها داخلة في هذا المعنى، وسبق الإشارة إلى هذا القول. قال رحمه الله، نعم، والمذهب يقولون أيضا إن قوله إن أبي يريد أن يجتاح مالي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، والاجتياح من الجوح والاستئصال، فظاهر الحديث أنه يريد أن يأخذ ماله، لأن قال أنت ومالك لأبيك بعد أن قال إن أبي يريد أن يجتاح مالي. وقول أنت ومالك لأبيك يؤيد المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، أن المراد بذلك هو تملكه، إن قال يجتاح مالي ويأخذه قال أنت ومالك لأبيك، فهذا يشهد أن المراد بذلك هو تملك الأب مال ولده، لأنه لم يستثني عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إن لأبيك أن يأخذ من المال حاجته، ولم يستفصل مثلا عن في ذلك. ويحتمل أن يجاب عن هذا بأن يقال إن أخذ الأب أو إن قول اجتاح مالي لحاجته إلى ذلك، والغالب أن الأب لا يمكن أن يقدم على مثل هذا إلا عند حاجته، بل عند ضرورته، فلهذا لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه جاء في رواية أخرى عند الطبراني في المعجم الأصغر أو الصغير، في رواية مطولة، وفيه أنه قال يا رسول الله سأله هل أخذته إلا لكذا وإلا لكذا، ذكر أبوه أنه لم يأخذه مثلا لشيء لم يكن بحاجة، بل أخذه لحاجة، أخذه لحاجة، وأنه لم يأخذه مثلا ليصرفه من هنا أو من هنا دون احتياج إليه. فهذا يؤيد ويشهد لقول الجمهور كما تقدم، لكن من أخذ بظاهر الحديث مع الروايات التي تقدمت فإنه يشهد لقول الإمام أحمد رحمه الله في قول أنت ومالك لأبيك أن يده مبسوطة، وأن له أن يأخذ من ماله ما شاء بما لا يضر بالابن، لكن قالوا لا بد أن يكون هذا على وجه التملك، يعني أن يتملكه ثم يتصرف فيه، لا أن يتصرف فيه قبل تملكه. قال رحمه الله، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه أي أبو داود إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي وإن والدي يريد أن يتساحم الحديث. وهذا عند أحمد وأبي داود من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذا رواه عبيد الله ابن الأخنس النخعي. عبيد الله بن أخنس النخعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد، وكذا رواه أيضا حسين بن ذكوان المعلم، يعني حبيب المعلم وحسين المعلم، وهما من رواة الحديث، وكلاهما من الطبقة السادسة، وكلاهما عند الجماعة. وحسين المعلم حسين ذكوان هذا أيضا ثقة ربما، وحبيب المعلم صدوق، فهما لا بأس بهما، وكلاهما هذاك يقال له المكتب، حسين المكتب وحبيب المعلم المتقدم. وحبيب المعلم أيضا رواه عن عمرو بن شعيب، رواه عن عمرو بن شعيب ثلاثة: حبيب المعلم عند أحمد وأبي داود، وعبيد الله بن أخنس عند أحمد، وحسين المعلم عند الطحاوي في شرح معاني الأثر عن عمرو بن شعيب. هذه الرواية من روايتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه إحدى الروايات لهذا الحديث المتقدم. سبق تقدمت رواية ابن المنكدر أنه رواه محمد المنكدر رواه مرسلا، وتقدم أن الحديث محفوظ، وسبق رواية حديث عائشة رضي الله عنها، لكن بدون القصة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، كما تقدم عند الخمسة تقدم أن الحديث معلول من جهة عمار من عمة عمارة بن عمير، وأنها مجهولة، واختلف لعمته وأمه، صحيح أنها عمته، وأن الحكم العتيبة وهم في ذلك فقال عن أمه. والحديث سبق الإشارة إلى أنه حسن بشواهده، وهذا الطريق حديث عبد الله بن عمرو هو صحيح إلى عمرو. ورواية عمرو تقدمت غير مرة، وأنها رواية وترجمة جيدة وتأتي على صيغ متعددة، وهذه منها أو هي الأكثر في الحقيقة، رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي جده. وتقدم أيضا أنه يروي عن غيره كما روى عن طاووس، ومتقدم في حديث ابن عمر وابن عباس: لا يحل الرجل أن يعطي العطية فرجع فيها إلا الأب فيما يعطي ولده الحديث. فهذا حديث جيد كما تقدم وشاهد في هذا الخبر، أيضا كما تقدم في رواية جابر رضي الله عنه قال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. هذا يبين أنها قصة واحدة، وأن حديث جابر مع حديث عبد الله بن عمرو حديث واحد، هو واضح من سياق الحديث. فقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، مثل ما أجاب في حديث جابر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. تقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وأن المكاسب تختلف وفيها طيب وأطيب، لكن قال: ما أكلتم من كسبكم، وهو ما يباشره الإنسان بكسبه بيده وعمله بيده، وما يكون فيه قوة للتوكل عليه سبحانه وتعالى. سبق الإشارة إلى مسألة المكاسب وأفضل المكاسب، وقوم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، لأن الولد موجود من ماء أبيه، من ماء أبيه وأمه، فهما تسببا في وجوده. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة تبت: ما أغنى عنه ماله وما كسب. كثير مفسرين، لم يكن أكثر مفسرين، قالوا: ما كسب هو ولده، ما أغنى عنه ولده، أيضا ما أغنوا عنه. كذلك: وإن أولادكم من كسبكم، لأنه هو السبب في وجوده، فلهذا قال وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، فكلوه هنيئا. فقوله فكلوا وأولادكم من كسبكم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن للوالد أو الأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء على وجه لا يضر به ولده، لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره ولو لأبيه، إنما الواجب عليه إذا كان يستطيع النفقة، الواجب عليه النفقة، ولو لم يكن له كسب وكان يستطيع الكسب فيجب عليه أن يتكسب لينفق على نفسه وعلى أولاده وكذلك على والديه. قال وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، فكلوه هذه زيادة، هذه زيادة على ما نعم هذه هي تقدمت في حديث عائشة فكلوا من أموالهم هنيئا، وهنا قال فكلوه هنيئا، قال فكلوا من أموالهم وكأنها بيانية، يعني أو تكون تبيين، يعني يأكل من أموالهم ما يعني لا ضرر فيه، ما لا ضرر فيه، وهنا فكلوه هنيئا لأنه لا منة للولد على والده فيأكل هنيئا مريئا من هذا المال. جاء في رواية طريق حماد بن أبي سليمان ذكرها أبو داود فكلوا في حديث عائشة فكلوا من أموالهم إذا إن أولادكم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم إذا احتجتم إليها، إذا احتجتم إليها. ورواها الحاكم أيضا، هذه احتج بها الجمهور على قولهم، وأنه قالوا إنه يأكل من مال ولده إذا احتاج، قول إذا احتجتم، لكن هذه الرواية منكرة. وأبو داود بعدما ذكر زيادة حماد بن أبي سليمان أشار إلى أنها رواية منكرة، وعلى هذا فالرواية إذا كانت منكرة في حكم الرواية، يعني هي من جهة المعنى يعني لا قد تكون كالرواية الباطلة، الباطلة لقولهم منكرة وأنها ليست في الحديث، وأنها أو الرواية التي هي غلط، هي غلط في الحديث وليست من الحديث، فلا يجوز الاحتجاج بها لأن الحديث مطلقة في هذا وليس فيها ذكر الحاجة والاحتياج، قصة الخبر تدل على هذا. هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، وسلسلة عمرو شعيب إسنادها حسن. قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، والمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتكسب، هذا هو الأصل يعني في نفقته لنفسه ونفقة على أولاده، فيجب عليه أن يطلب الرزق وأن يتكسب وأن يسعى في الأرض، فكلوا فامشوا من أكل وكلوا من رزقي، فمأمور عبد بأن يسعى ويطلب الرزق بالطرق المباحة الحلال لنفسه ولأولاده، ولا تجوز المسألة، ولهذا قال يعني إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، فيه قوله ما أكلتم إن أطيب ما هنا يحتمل أنها موصولة، يعني أطيب الذي أكلتم أو أكلتموه تكون موصولة، أو أنها مصدرية أطيب أكلكم من كسبكم أو أطيب، ويحتمل أنها نكرة موصوفة، يعني أن قبلها موصوف النكرة، أي شيئا أن أطيب شيئا تأكلونه من كسبكم. وهذا يقع كثيرا فيما ويختلف، هل هي نكرة، هل هي موصولة أو موصوفة أو مصدرية، وخاصة يقع الخلاف كثيرا بكونها مصدرية أو موصولة أو موصولة، وأحيانا السياق يبين ذلك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وقول أطيب أكل، لو قيل أطيب أكلكم من كسبكم يكون أيسر، يكون أيسر في ذلك، يعني قال أطيب ما، أي أطيب أكل. وعلىها تكون ما مصدرية، بمعنى أنها تؤول ما بعدها بمصدر، فينسبك كلمة واحدة من ما والفعل، الفعل الماضي، ما أكلتم أي أطيب أكلكم من كسبكم، أطيب أكلكم من كسبكم. وهذا أحيانا يكون أولى إذا كان التقدير أيسر، وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكأنه يأكل من مال نفسه، فكلوه هنيئا. وهذا يشهد ويؤيد كما تقدم قول الإمام أحمد، لأنه لم يذكر تفصيلا في هذا الباب، ولأن المقام قد يقتضي ذكر التفصيل بعد قول أنت ومالك لأبيك ثم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وذكر الأكل لأنه هو غالب وجوه الانتفاع من المال، غالب وجوه الانتفاع أو أكثر وجوه الانتفاع من المال هو الأكل، وإلا قد يكون مثلا في السكنة، وقد يكون في اللبس، قد يكون في الشرب، لكن هذا هو غالب ما يقع، فلهذا ذكر الغالب. وإلا فجميع أنواع الانتفاع من الأكل مثلا واللبس والسكنة ونحو ذلك كله أيضا في هذا المعنى، وأنه يتناوله ويأخذه هنيئا مليئا كما دل عليه الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام فكلوه هنيئا. رواية أبي داود قال وفيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي وإن لي مالا وولدا وإن والدي الحديث. وتقدمت هذه الرواية والإشارة إليها في حديث جابر، لكن كأن المصنف رحمه الله بيّن أنه ساق لفظ أحمد وهذا لفظ أبي داود. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.